هذا يأخذ جماعة من الناس معه ويصيرون حزبا وينشقون على المسلمين ويكنون لهم أعظم الغيظ. أقول لك نصيحة تسمعها، إن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا تصادقه ولا تدعوه إلى بيتك ولا تؤاخيه. لماذا؟ لأنه يستحلك، لأنه يكفرك، أنت لا تضمن أنك إن أدخلته بيتك فرق ما عندك من مال على أنه غنيمة، أنت لا تضمن أنه يستحل امرأتك على أساس أنها من السبي. لا تدخله بيتك ولا كرامة، واغلظ عليه في ذات الله عز وجل، فإنهم فرقوا شمل المسلمين. إذا كان أسلافهم وأجدادهم من الخوارج القدامى كانوا على هذه الدرجة من العلم بالنسبة لأولئك ومن الورع والدين والتقوى، وكان جهلة أغمار، لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد خرجوا على علي خير البشر آنفات الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، انظر إلى فجر هؤلاء، يكفرونه يجعلونه من أصحاب النار، والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال إنه من أصحاب الجنة، يقولون هو من أصحاب النار، وخرجوا عليه وكفروه. أنا رأيت جهلا أغلظ من هذا؟ ومع ذلك فإن الإنصاف عزيز، ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. يسأل عنهم علي بن أبي طالب أهم كفرة، فيقول قولة الرجل الفاقه الذي يقف على حدود ما أنزل الله ولا يتهجم إذا اغتاظ. إننا رأينا هؤلاء الذين يكفرون المسلمين إذا هدأت ثورته كف عن التكفير، إذا غاضه أحد كفر الجميع، فالمسألة عنده لا ترجع إلى موازين ولا إلى أدلة. قالوا له أهم كفرة؟ قال لا، من الكفر فروا، لكنهم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. هؤلاء الذين كفروا عليا ومن معه من الصحابة الأجلاء كطلحة والزبير وعمار بن ياسر، ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما بعدما استشار عليا، قال له دعني أخرج إلى أولئك النفر. وكان ابن عباس قد عمي آنذاك، فقال له لا تخشى علي منهم. فانطلق ابن عباس يقوده القائد حتى دخل عليهم في نحر الظهيرة وهم 6000، فلما دخل سلم عليهم، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس. انظر، السلام عليكم يقولون مرحبا، لأن ابن عباس عندهم كافر، وهم لا يلقون السلام على الكافر، لا يردون عليه. مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ وهم يعلمون محله من العلم ومن الدين، ويعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم واحد منهم. أليس هذا أدل على ضلالهم؟ إنما أخذوا الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جهلة، كانوا ضالين، كانوا لا يعرفون الهدى من الضلال، فأخذوا الهدى والدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالهم ينحرفون عنهم ويكفرونهم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم واحد منهم. قالوا إنا ننقم عليه ثلاثا، الذي جعلنا نخرج عليه ونكفره 3 مسائل. فقال لهم فإن قلتموها وأتيتكم منها بمخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا أجل. قال فأما الأولى؟ قالوا إنه حكم الرجال في شرع الله، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال والثانية؟ قال إنه قاتل ولم يكفي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم، وإن كانوا كافرين فلما لم يكفهم ولما لم يغنم. قال والثالثة، قال إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظر انظر هذه الشبهات التي جعلتهم يكثرون ويخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. إن أدنى طالب علم، أدنى طالب علم يمكن أن يخرج من هذه الشبهات بجواب يقيني قاطع. فانظر لهم، إذا كانت هذه حججهم في الخروج على المسلمين فما بالك بحجج أولئك المتأخرين الجهلة الذين لا يعرفون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون. قال ابن عباس: أما قولكم حكم الرجال في شرع الله عز وجل، فأنا أتلو عليكم من قول الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم ولو شاء الله لحكم. إنما جعل الحكم هنا لذوي عدل من المسلمين، فلو شاء لحكم. وقال الله عز وجل في الطلاق والخصام والنزاع: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولو شاء الله لحكم. فجعل الرجال حكما في مسألة الصلح. إذن هناك أحكام جعلها الله تبارك وتعالى للرجال، وهذا يدخل في باب المصالح المرسلة وهو باب عريض جدا. قال لهم: خرجت من هذه. قالوا: خرج، يعني كأن هؤلاء لا يعرفون في المصحف كله غير قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وهم جهلة ببقية القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يدخل إلى قلوبهم فيتأملونه ويحملون آياته بعضها على بعض، فيأخذ الآية على أساس أنها منفصلة عن بقية القرآن الكريم. خرجت من هذه. قالوا: خرج. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتتبون أمكم عائشة؟ ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما اختصم الفريقان، فريق علي وفريق معاوية رضي الله عنهما، ذهب طلحة والزبير إلى عائشة وقال لها: إننا نريد أنك إن خرجت ورآك المسلمون أن يكفوا عن القتال ويقولون: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نكف عن القتال إكراما لها. فما زال يقنعانها حتى خرجت. وليس الأمر كما قال بعض الجهلة أن عائشة خرجت ضد علي، لأن عليا قال فيها يوما من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإف: طلقها والنساء غيرها كثير. فزعم هذا الرجل أن عائشة حملتها في قلبها لعلي، فلما رأت المناسبة مواسية للخروج ضده خرجت. وهذا جهل منه بمقدار عائشة رضي الله عنها، إنما خرجت لأن طلحة والزبير قال لها: إن الله سينهي القتال بك، فرأت أن تحسن دماء المسلمين فخرجت. وكانت المعركة موقعة الجمل الرهيبة، فأخذها علي بن أبي طالب وأركبها على بعير وذهب بها إلى المدينة. فلو قاتل وسبى وغنم لأخذ عائشة من السبي. قال ابن عباس: فإن قلتم يأخذها أي يسبيها كفرتم، لأنك إن أخذت امرأة من السبايا حل لك وطؤها وجماعها. وأن والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فلو سباها لحل له أن يطأها، ولو وطئها لكفر. فإن قلتم يطأها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم أيضا. لأن الله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. فسكتوا. قال له ابن عباس خرجت من هذه؟ قالوا خرج. قال وأما قولكم نحى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية قال لعلي اكتب من محمد رسول الله. فاعترض سهيل بن عمرو وقال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، امح رسول الله اكتب محمد بن عبد الله، انسب نفسك إلى أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امح رسول الله، يعني امح كلمة رسول الله. فقال علي والله لا أمحوك أبدا. أمح رسول الله؟ قال والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الورقة وما يحسن يكتب فحكها وكتب ابن عبد الله، ولم يكن محو هذه الكلمة محوا للرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لما محى علي بن أبي طالب عن نفسه أمير المؤمنين رجاء الصلح لم يكن هذا محو لإمارته عن المؤمنين في الحقيقة. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا خرج. فرجع 4000 وبقي 2000 قتلوا بعد ذلك. فانظر تشق عصا المسلمين بالجهل والهوى. إذا أردت أن تسلك طريق الأخوة من أوله ارجع أدراجك إلى الطرق إلى اللبنة الأولى إلى الدرجة الأولى. ارجع أدراجك إلى ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أول ما علمهم، التوحيد والرهبة من الله عز وجل واتقاء غضبه ورجاء رضوانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى التي هي أقوم بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.